الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك من يمتنع عن حفظ القرآن الكريم بحجة يقول: أخشى أن أنساه وأسأل عنه يوم القيامة، فما ردكم بارك الله فيكم؟ الحمد لله، الرد على ذلك أن هذا من إملاء إبليس ووسوسته، ولا ينبغي قبول مثل هذا الأمر. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل إذا كان قادرا على الحفظ، أن يبدأ من الآن في حفظ كتاب الله عز وجل، وذلك لأن ابتداءه في الحفظ هذا مصلحته متحققة، وأما خوف نسيانه بعد حفظه هذه مفسدة متوهمة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا تعارض مصلحة متحققة مع مفسدة متوهمة فإننا نراعي المصالح المتحققة، ولا ينبغي لنا أن نترك المصالح المتحققة من أجل خوف المفاسد المتوهمة، فإن هذا مما لا ينبغي التفكير فيه. فالذي أوصيك به أن تشمر عن ساعد الجد وأن تبدأ من الآن بحفظ كتاب الله عز وجل، إما على نفسك أو في حلقة من حلقات حفظ القرآن، تحفيظ القرآن المنتشرة في مساجد المملكة ولله الحمد. ثم لا بد أن تعلم وفقك الله أن النسيان أمر فطري في الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وهو يختلف عادة من شخص لآخر، فيقل ويكثر بحسب ما فاوت الله عز وجل بين العباد من قوة الذاكرة. والقرآن الكريم وإن كان يتفلت من الصدور، إلا أن الإنسان بعد حفظه وإتقانه يحتاج إلى أن يجعل له جدولة يراجع فيها كتاب الله عز وجل. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقلها، لكن إذا كان الإنسان يتعاهده بين الفينة والأخرى، يقرأ ما تيسر منه في أطراف الليل وأطراف النهار، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا مما يوجب حفظه وإتقانه. فلا أرى أنك تدع هذا الخير العظيم من أجل هذه المفسدة التي يلقيها الشيطان في قلبك ويخوفك منها، حتى يكون صادا لك عن تحصيل هذا الأجر الذي ربما يفتح لك به أبواب الجنة الثمانية. فاصبر وصابر واعزم وتوكل على الله عز وجل، وثق في الله أن الله سيكون معك وأنه سيعينك، وأنك لن تنساه بإذن الله عز وجل ما دمت مواظبا على معاهدته ومراجعته ومذاكرته. والله أعلم.